زحمة هذه الإشارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي بالتي يا رب. عليك أبو أحمد. وكل شيء كان لنا تفصيلا. ولتعلموا عدد السنين والعمر الاسناد. ايوه يا سيدنا. وكل شيء قصرناه تفصيلا. صدق الله العظيم. وجعلنا الليل والنهار الجول. سمعوا لا كمان ايوه ايوه أنا مسلم يا عم الشيخ، أنا مسلم تجمل. وجعلنا الليل والنهار آيتين خلش علينا يا سيدي، ربنا يهديك ويعطيك، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويحفظ عليك. وجعلنا الليل صلي على حضرة الاولى كمان مره وعزه الله كمان مره تعاليك. وجعلنا الليل Yeah. لك يا مولانا. اسمح لي يا مولانا. وري بس بنخلص بس الشبابيه والشبابيه ما بيقدروا يقرروا ربنا يحفظك يا محمد. يا رب ربنا يحفظك يا محمد. كان شبابيه ده كده في تجريح للمواجع. نصرف كمان يا مولانا والله. كرر يا مولانا. وكل شيء يا روما

الله يكرمك يا ابو واحد. وقل لك يكرمك ابو احمد. حرمنا من الحاجات الحلوة دي ليه؟ فانت نمر. Yeah.

Oh.